بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد وقف بنا الحديث عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث في فضائل القرآن التي أوردها المصنف في هذا الباب هي الفضيلة 11، وفيها التشريف وعلو المنازل في الآخرة. وتقدم في كتاب الإمام الأجري رحمه الله تعالى أثر عائشة رضي الله عنها عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، أخذا من هذا الحديث وأن منازل الجنة التي يتصاعد فيها أهل القرآن بقدر ما معهم من القرآن يدل على المكانة العظيمة وعلى ارتفاع درجات الجنة بعدد آيات القرآن. في الحديث أيضا من الكرامات والإشارات اللطيفة أنه لما يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، ليس في مقام اختبار ولا بيان ما عنده من القرآن على رؤوس الخلائق، لأن الذي يأمر به إلى الجنة سبحانه وتعالى عالم بما مع صاحب القرآن من القرآن، وهو سبحانه وتعالى ينزل أهل الجنة منازلهم التي يستحقونها، والله تعالى أعلم بها. لكن لما يأتي في الحديث يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، ليس اختبارا بل تكريما وإظهارا لشرفه وقدره على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وفيه أيضا فضل القرآن الذي يتنافس فيه أهل القرآن يوم القيامة، كل يقرأ وكل يصعد، وهذا التفاوت الكبير عائد إلى ما مع كل واحد من نصيبه من القرآن في الدنيا. قال: كما كنت ترتل في الدنيا. فمن كان في دنياه معتنيا بالقرآن، كثير الإقبال عليه، دائم الاشتغال به، كان كذلك يوم القيامة. من كان في دنياه مع القرآن مترنما مشتغلا مستمتعا بما آتاه الله من قرآنه، كان كذلك يوم القيامة. والحديث يقول: كما كنت ترتل في الدنيا. نعم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ رواه أبو داود. هذه كرامة في الباب أيضا وفضيلة، هي 12، إكرام صاحب القرآن وإكرام والديه أيضا بكرامة القرآن. من قرأ القرآن وعمل بما فيه، بهذا القيد قراءة مع العمل، ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ يعني إن كانت كرامة والدي صاحب القرآن لأنه أوتي القرآن بهذا التاج الذي يفوق ضوءه ضوء الشمس في دنيا الناس، إذا كانت هذه كرامة والديه فما ظنكم بكرامته هو وبأجره هو ومنزلته هو إذا كان القرآن سبيلا إلى كل ذلك الخير والكرامة. نعم. وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر. هذا الأثر الذي يرويه الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فليبشر، وهو عند الدارمي بمواضع متفرقة: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، أخرجه في موضع وأخرج في موضع آخر: وإن هذا القرآن مأدبة الله، ومن أحب القرآن فليبشر. فيه كرامة وبشارة لصاحب القرآن بالقرآن، وفيه الأمان من العذاب، وهذه الفضيلة 13 للقرآن في هذا الباب، أنه أمان من العذاب، فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. هذا الأثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه مما يكون له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد. المسألة تتعلق بالعذاب الأخروي يوم القيامة، والبشر ليس لهم معرفة بذلك إلا بتوقيف من الوحي. فمثل هذا الذي يقول فيه أهل العلم إنه موقوف له حكم الرفع، فإذا صح سنده عن عبد الله بن مسعود فإن معناه عظيم، وهي أمان صاحب القرآن من العذاب. يقول: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعن القرآن. والجزء الآخر فيه وصف القرآن بأنه مأدبة الله. المأدبة هي المائدة التي يوضع لها الطعام ويدعى إليها الناس فيقبلون عليها ليصيبوا مما فيها من الطعام وينتفعون به. فوصف القرآن بأنه مأدبة لما فيها من الكرامة والحفاوة والأجر والثواب، فهي بمثابة إكرام الضيف الزائر الذي يقبل على بيت مضيفه. قال: فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر. والمقصود بشارات القرآن الكثيرة التي ورد طرف منها في هذا الباب. وعن عبد الحميد الحماني قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ فقال: يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث مر معكم عند البخاري في صحيحه، لكن المقصود هنا هذا الأثر عن سفيان رضي الله عنه ورحمه لما سئل عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن، ففضل قارئ القرآن مستشهدا بالحديث. مع ما في الغزو من الفضل، مع ما في الجهاد من الأجر، مع ما في نشر دين الله وخدمته ورفع رايته من عظيم المكرمات والثواب، لكنه استشهد بالحديث في الخيرية المطلقة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اكتفى المصنف رحمه الله بهذه الفضائل، وتعدادها 13 فضيلة، أورد على كل واحدة منها حديثا أو أثرا. نعم. الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. في ترجيح القراءة، قراءة القرآن، يعني على غيرها من الأعمال الصالحة، والقارئ يعني قارئ القرآن على غيره من العباد من أهل الإيمان. فقراءة القرآن في جنس الأعمال الصالحة راجحة على غيرها، وقارئ القرآن بالنسبة إلى العباد الموصوفين بالخير والفضل والإحسان والعمل الصالح راجح على غيره من العباد. فالقرآن في ذاته ذو فضل على العمل الذي يرتبط به، فمن قرأه كان خيرا من غيره، وقراءة القرآن أرجح من غيرها في ثواب العمل الصالح. وهذا باب أراده المصنف رحمه الله، ليس تتمة، لأن الباب الأول في الفضائل والآن في الترجيح، لأنك إذا أثبتت فضيلة القرآن فأعمال صالحة كثيرة لها فضائل، فهذا ترجيح لها على غيرها. ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. رواه مسلم. هذا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. والتفضيل هنا في أقرأهم شاهد للمصنف في هذا الباب أن قارئ القرآن أرجح من غيره، مفضل على غيره. طيب، ولو قال قائل: لكن هذا الترجيح ليس مطلقا، هذا تفضيل مقيد بالإمامة في الصلاة، فكيف تقول إن قارئ القرآن أرجح من غيره؟ فالجواب أن هذا هو موطن الشاهد. الصلاة أعظم عبادة وأجل أركان الدين، ولما يصطف العباد في بيوت الله يقفون لفريضة من فرائض الله، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه ومناجاه، فإذا اصطفوا صفوفا وفيهم الرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والعالم والجاهل والمقدم والمؤخر، في هذا المقام الذي يجتمع فيه الكل يتقدم الجميع طرا صاحب القرآن، فهذا من أعظم الشواهد على ترجيح قارئ القرآن على غيره، لأنه فضل في أعظم عبادة، في أعظم موقف، في مكان يجمع الناس بلا استثناء فيتقدم صاحب القرآن. والحديث عند مسلم أيضا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. فدل أيضا على أن قارئ القرآن الأقرأ هو المقدم على غيره. ها هنا مسألة فقهية لطيفة تحسن الإشارة إليها في مسألة أولوية قارئ القرآن بالإمامة في الصلاة، ومحل الإشارة إليها معنى الحديث وفهم الفقهاء له مع تنزيله على واقعنا الذي نعيشه اليوم. فإن العلماء وفقكم الله على قولين في فهم الحديث، فمنهم من يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم قرآنا. وهنا سيعود الأمر إلى مقدار أخذ القارئ من القرآن، فمن كان أكثر قرآنا كان أحق بالإمامة وأولى بها. وقال مالك والشافعي: الأفقه أولى بالإمامة من الحافظ. فإذا اجتمع اثنان أحدهما أكثر فقها والثاني أكثر حفظا يقدم الأفقه، هذا قول مالك والشافعي. قالوا لارتباطه بهذا المعنى زمن الصحابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، حتى لو نزلناها على معنى أكثرهم قرآن، كانت قراءة القرآن وأخذ القرآن مرتبطة بالعلم والعمل، فمن كان أكثر قرآنا كان أكثر علما وأكثر عملا، وأخذ القرآن والإيمان والعلم والعمل جميعا، فمن كان أكثر قرآنا كان أكثر. وذهب أبو حنيفة وهو عند الحنابلة أيضا أن الأحفظ أولى بالإمامة من الأفقه، قالوا لدلالة النص عليه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فلما نزل من درجة القراءة إلى العلم بالسنة كانت هذه علامة التقديم بمسألة الدين والدراية به والفقه في الدين. وحتى من يقول إنه يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن الأقرأ هنا ذهبوا فيه إلى معنيين: المعنى الأول الأكثر قرآنا، والثاني الأحسن قراءة. هل هما سيان أو بينهما فرق؟ بينهما فرق. الأكثر قرآنا يعني الأكثر حفظا، فمن معه عشرة أجزاء أولى من الذي معه جزئين، والذي يحفظ نصف القرآن أولى من الذي يحفظ عشرة أجزاء، والذي يحفظ القرآن كله أفضل وأولى من الذي يحفظ بعضه. هذا المعنى الأول الأكثر قرآنا. والمعنى الثاني الأحسن قراءة، أقرأهم يعني أجودهم قراءة. والمعنيان يحتملهما اللفظ، أي لفظ؟ أقرأهم لكتاب الله، لكن المعنى الأول الأكثر قرآنا يترجح ببعض الأدلة. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، وهو موضع بقباء في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وفي رواية: وفيهم عمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. ويشهد له أيضا حديث البخاري عن عمرو بن سلمة أن أباه أتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقومه: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فلفظ أقرأهم لكتاب الله عند مسلم جاء مفسرا عند البخاري بماذا؟ أكثركم قرآنا. وهذا تفسير واضح، لأن معنى الأقرأ بمعنى الأكثر قرآنا. قال عمرو: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. ومن ذهب إلى أن المعنى الأحسن قراءة قال بمعنى القراءة التامة بإقامة الحروف وعدم إسقاطها أو الإخلال بها. ولماذا حملوا أقرأهم لكتاب الله على هذا المعنى؟ قالوا: لأن وجدنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، إلى أن قال: وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. فهل كان أبي بهذا المعنى عنده مقدار من القرآن أكثر من باقي الصحابة؟ إذا ما معنى أقرأهم أبي؟ أحسنهم. فإذا أنت الآن فسرت في حديث ما أن الأقرأ بمعنى الأحسن، فستحمل الحديث هنا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني لو كان عندنا واحد يحفظ من القرآن نصفه لكنه يجيد قراءته ويحسنها، فإنه مقدم على من يحفظ كامل من القرآن إن لم يكن بمقداره في الجودة. هذان معنيان يحتملهما لفظ أقرأهم لكتاب الله، لكنه لا خلاف أنه إن تساويا في قدر الحفظ قدم الأحسن قراءة، أو تساويا في حسن القراءة يقدم الأكثر قرآنا كما ذكر المردوي في الإنصاف. يقول الحافظ ابن رجب كما في فتح الباري: إذا اجتمع شخصان يحسنان قراءة القرآن الكريم أحدهما أكثر قرآنا والآخر أجود قراءة، فما رأيكم؟ يقول: إذا اجتمع شخصان يحسنان قراءة القرآن أحدهما أكثر قرآنا والآخر أجود قراءة، فما رأيكم؟ قال: أحدهما أكثر قرآنا والآخر أحسن قراءة. يقول رحمه الله: فمن يقدم؟ قال: ظاهر السنة أن الأكثر حفظا للقرآن مقدم. قال: وأكثر الأحاديث تدل على اعتبار كثرة القرآن. ولهذا قال في عون المعبود أيضا وهو يشرح الحديث عند أبي داود، قال: لأنه لا صلاة إلا بقراءة، أليس كذلك؟ ثم قال: إذ كانت القراءة من ضرورة الصلاة وكانت ركنا من أركانها صارت مقدمة في الترتيب على الأشياء الخارجة عنها، يعني قراءة القرآن بحد ذاتها مقصودة أصلا في الصلاة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر، أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. رواه البخاري في صحيحه. وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب. نعم. وهنا تنبيه أيضا في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. تنبيه مهم حقيقة، بل تنبيهان. التنبيه الأول يتعلق بما يحصل أحيانا إذا اجتمعت جماعة لأداء الصلاة، سواء كانوا في موضع اجتمعوا فيه في مكان في طريق في سفر ونحوه، فتحصل بعض ما يخالف السنة في هذا الباب، فيقدم مثلا الأكبر سنا والحديث لا يدل عليه، بل الحديث ما انتقل إلى السن إلا عند التساوي في القرآن والسنة والهجرة، ومع ذلك فإن هذا يحصل كثيرا وهذا خلاف السنة. أو يقدم أحيانا الأعلى رتبة، يعني إذا اجتمع مجموعة وفيهم مدير وموظفون قدموا المدير وإن كان أقلهم قرآنا، وهذا خلاف السنة. أو قدموا الأعلى درجة، هذا لأنه رئيس قسم أو هذا لأنه دكتور أو هذا لأنه كذا، فيقدم لو كان أقل قرآنا، وكل هذا مخالف للسنة. بل ربما وقعوا في مخالفة أخرى، يجتمع قوم في مكان ما وفيهم المقيم وفيهم المسافر، فيقدمون من؟ المسافر، لأنه سيقصر ركعتين، وبالتالي فالمقيم يكمل بعده لإتمام الصلاة والمسافر يقصر، لكن لو قدموا المقيم ألزم الجميع بالإتمام بأربع ركعات، فيعمدون إلى وجه من التفضيل والتقديم خلاف السنة. يخي يقدم الأقرأ لكتاب الله ولو كان مقيما أو كان مسافرا، المهم العبرة بما دلت عليه السنة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. استثنى الحديث تقديم ذي السلطان في سلطانه، لأن تتمة حديث أبي سعيد تتمة حديث أبي مسعود الأنصاري كما قرأناه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. فمن صلى في دار أحد أو في مزرعته أو في موضعه فصاحب المكان أحق بالإمامة، لأنه ذو سلطان في سلطانه، فهو أولى بالإمامة مقدما ولو كان غيره أقرأ منه لكتاب الله، للنص الوارد في الحديث، ولا يتعدى ذلك إلى غيره من وجوه التقديم. التنبيه الثاني، وقد أشرت في الحديث إلى تنزيله على واقعنا اليوم. اليوم أصبح في الناس صنفان: إما حفظة للقرآن لا حظ لهم من الفقه والعلم، وإما طلبة علم ضعف أخذهم للقرآن. فنشأت هذه المسائل من هذه النواحي. فماذا إذا كنا جماعة في مسجد أو أهل قرية وعندنا شخصان، فمن نقدم؟ أن نقدم أقرأنا لكتاب الله وهو مع تمام عنايته بالقرآن وحفظه وضبطه وإتقانه، إلا أنه ربما بلغ من عزوفه عن العلم إلى أنه يجهل بعض مسائل الصلاة، فلا يحسن بعض مواقف الإمامة، ولا يفقه في مسائل السهو مثلا، وماذا يصنع؟ وصنف آخر طلب العلم وتفقه لكنه زهد في حفظ القرآن، وليس معه إلا أجزاء معدودة وسور من هنا وهناك، وبعض صغار الحي يحفظ من القرآن أكثر من حفظه. فنشأ هذا الإشكال، ومن ثم احتاج الفقهاء والمعاصرون إلى تناول المسألة: هل يقدم الأقرأ بمعنى الأكثر أخذا للقرآن؟ ويجدون أمامهم من عبارات السلف ما سمعت والأئمة العلماء ما أوردت لك، لكنهم يقولون هذا عندما كان الأقرأ للقرآن بالضرورة كان هو الأعلم وكان هو الأفقه. يعني وأنت تعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما مكث في سورة البقرة 8 سنين حتى أتمها، وأبوه عمر رضي الله عنه أتمها في 10 سنوات. أركان الرجل منا إذا أخذ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، وفي رواية جل في أعيننا، مع أنه ما البقرة وآل عمران، يحفظها الطلاب اليوم في شهر. 8 سنوات ليست ضعفا في الحفظ، لكنها لما تحمل. البقرة سنام القرآن، هي وآل عمران الزهروان، غمامتان أو غيايتان تأتيان يوم القيامة تظللان صاحبهما. يقول كان الرجل إذا أخذ البقرة وآل عمران جد في أعيننا أو جل، يعني أصبح شيئا عظيما. فهذا يدل على ما ارتبط في أخذ القرآن في ذاك الزمن مع ارتباط بالعلم والعمل. فإذا كانت البقرة بما فيها من التشريع والأحكام والإيمان والوعد والوعيد والقصص والأخبار هي سنام القرآن، فمن أخذها أخذ شيئا عظيما، وإذا كانت آل عمران معها كانت أعظم. فهذا يفهمك ما الذي كان عليه النص وكيف كانوا يفهمون. ما الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من وقع المصيبة بمقتل أصحاب سرية بئر معونة، وقد كانوا 70 كما في الصحيح، وفي رواية في السير كانوا 40؟ ما حزن عليه الصلاة والسلام في حزنه قط حزنا أشد من ذلك اليوم لما أصابه في مقتل أصحابه. فقد 70 كانوا من القراء. مصطلح قراء أيضا بمعنى هم خيرة أصحابه، القارئين للقرآن، المتفقهين في الدين، العالمين. وما أرسلهم إلا سفراء للدعوة إلى بئر معونة، فحصلت الغدر والخيانة فقتلوا. ففقد الثقل في أصحابه، فقد 70 من خيرة أصحابه، أصحاب قرآن، أصحاب علم وفقه. فلذلك كان المعنى القارئ والقراء بهذه الدلالة. وقالوا إذن ما تفهم قارئ القرآن وقراءة القرآن ومثل هذه المعاني إلا المرتبطة بأخذه من القرآن مع حظه من العلم والعمل. فإذا عدنا إلى زمان كهذا فإن التوجيه يقول: يا أصحاب القرآن اجعلوا مع أخذكم للقرآن حظكم من طلب العلم وتحصيله، لأنه ما يحسن والله أن يفتح الله لأحد فتحا عظيما في القرآن ثم يكون فيه من الحذاق والمهرة والمتقنين ويغلبه صغار الطلبة في فقه بعض مسائل الصلاة فضلا عن غيرها من فقه الشريعة. لأنه قد شاع في الآونة الأخيرة شيء ما يشعر به أصحاب القرآن والمعلمون والطلاب أنه لا عيب على أحدنا إن كان لا ينصرف إلى التفقه أن هذه تخصصات، وإذا اعتنينا بالقرآن واشتغلنا به وبحفظه وإتقانه ودراسة علومه وأخذ قراءاته ورواياته فإن هذا تخصص ينبغي أن ينفرد له قارئ القرآن، ولا يعيبه إن جهل في السنة أو في الفقه أو الفرائض أو غيرها من أحكام الشريعة. ليس المطلوب أن يتشتت طالب العلم في كل طريق فلا يبلغ الغاية لا هنا ولا هناك، لكن المطلوب ألا يستقر هذا فهم الخاطئ أن أخذ القرآن تلاوة وعناية بلفظه بمعزل عما فيه من الحكم والأحكام والعظات والعبر والتدبر أنه هو المقصود رأسا. فينبغي الاتزان، وأنه كلما فتح الله على أحدنا في القرآن شعر أنه باب فتح لأجل أن يسير فيه لا أن يقف على عتبته، لأنك رأيت بعض القراء اليوم يتفاخر بأنه رغم عنايته البالغة بالقرآن وأنه لا يحسن شيئا في فقه الشريعة، والمطلوب أن يكون له قدر لا يحسن الجهل به، وأقل ذلك فقه العبادات، وأعظمه فقه الصلاة التي هو يقف فيها في المحراب إماما وربما صعد المنابر خطيبا، فأولى به أن يفقه تلك المسائل والأحكام ويعرف ما بها. نعم لا يضره إن جهل من دقائق فقه البيوع وصور خفية من الربا وبعض مسائل الطلاق وخلاف الفقهاء فيها أو بعض شروط أحكام الجنايات، قد يفوته بعض ذلك، لكنه ليس بمثابة جهله بأمهات من مسائل العبادات صلاة وصياما واعتكافا، وهي ترتبط بالمساجد والناس يأتون إليه، الصيام في رمضان والاعتكاف وقيام الليل وصلوات الفريضة وخطب الجمعة والعيدين والكسوف، هذه مسائل هو يؤم الناس فيها، فلا يحسن جهله بها البتة، ومجرد الاقتصار على أنه قارئ وأنه شيخ المنطقة وأنه إليه الإجازة والإسناد في إقليمه وقطره، كل هذا خير، لكنه لا ينبغي أن يكون محصورا فيظن أنه القدر الذي يكتفي به بين قوسين بمسمى التخصص في العلوم والاقتصار على فن دون غيره. يبقى الارتباط بكتاب الله بابا ومدخلا يربط طالب العلم بالفقه في الشريعة على مراتب أقلها ما أشرت إليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر. مرة أخرى، من القراء في ذاك الزمان؟ ليسوا كمثل مصطلحنا المعاصر، يعني قراء مشتغلين فقط بالقراءة وإذا خرجوا عنه شبرا أصبحوا صفرا، لا، القراء قراء، أصحاب قرآن، أصحاب فقه، أصحاب علم. عمر رضي الله عنه، وهو عمر الذي ينزل القرآن بموافقته ما فيه من السداد والرأي والصواب ورجاحة العقل، لما يريد أن يتخذ أصحاب شورى ومجلس شورى يجالسهم ويعرض عليهم قضايا الخلافة والأمة والأحوال ويستشيرهم، من اختار؟ يختار القراء. أتظن القراء يريد أن يستمع لتلاوتهم ويطرب ويترنم في المجالس وهم يرددون عليه بعض المقاطع من خواتيم السور؟ لا، هو يبحث عن رجاحة عقل، عن فقه في الدين، عن سداد، عن عمق في الشريعة، عن إدراك لمقاصدها، ترجيح وموازنات بين المصالح والمفاسد. هذا خليفة، أمير المسلمين، أمير المؤمنين. كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، فما كان الضابط عنده بالسن، كان يبحث عن صاحب القرآن ليعلم ما عنده من العلم المرتبط بكتاب الله، فيأنس برأيهم ومشورتهم رضي الله عنهم جميعا. نعم. واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من اعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، والله أعلم. ها هنا شيئان: الأول هذا التفضيل بين القرآن وبين سائر أنواع الذكر، ومأخذه ما هو؟ أن الكل ذكر لله، القرآن ذكر والتسبيح ذكر والتهليل ذكر، فإذا اجتمعت كلها في كونها جنسا واحدا هو ذكر الله، وإذا كان هذا الجنس أنواعا فأعلى الجمل والكلمات من ذكر الله هي القرآن الكريم. والأمر الثاني الذي اشتملت عليه عبارة المصنف رحمه الله هذا التفضيل المطلق، وقد أطلق العبارة هنا، لكنه في المجموع الإمام النووي قال: قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار إلا في الصلاة، يعني غير القرآن أفضل؟ نعم، قال: إلا في المواضع التي ورد الشرع بالأذكار فيها، مثل التسليم من الصلاة، جاء الاستغفار ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، والتسبيح والتهليل والتكبير. هنا بعد الصلاة القرآن أفضل أم هذا الذكر؟ هذا الذكر، فالقاعدة أن الذكر المخصوص بموضع معين وزمان معين أفضل من غيره ولو كان غيره أفضل منه في الجملة. فكلام المصنف هنا المطلق قيده رحمه الله في المجموع، وهو أدق وأصوب، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، يقول: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا. اسمع، يقول: وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة، وكذلك التسبيح والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفقدت المصلحة المطلوبة منه، إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. تم كلام المصنف في الباب الثاني، وهو ما يتعلق بترجيح القارئ والقراءة على غيرهما. نعم. الباب الثالث: في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. باب في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. والآن ذكر لك في الباب الأول فضل تلاوة القرآن، ثم ترجيح القراءة والقارئ، الآن دخل في موضوع أخص، أن إكرام أهل القرآن مطلوب. لما؟ لكرامة القرآن، وأن تعظيمهم وإجلالهم وعدم أذيتهم مطلب إكراما للقرآن الذي معهم. انظر كيف استدل، أتى بأربع آيات: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما علاقة هاتين الآيتين؟ ما في الآية لا قرآن ولا أهل القرآن ولا إكرام ولا عدم إيذاء. ربط القضية يا أحبة بأصل عظيم في الشريعة، ما هو؟ تعظيم الله. ومن تعظيم الله تعظيم شعائره وتعظيم حرماته. ذكر في الآية الأولى من يعظم شعائر الله، وفي الثانية من يعظم حرمات الله. بدأنا ندخل إلى شيء أقرب. إذن تعظيم الله هو الأصل، ومن عظم الله عظم شعائره وعظم حرماته. ما الشعائر؟ شعائر الدين معالمه البارية الكبار، فالأذان من الشعائر، والصلاة من الشعائر، والقرآن من شعائر الله. والحرمات ما هي؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله. ما الحرمات؟ كل شيء له حرمة وقدر ومكانة، فهي حرمات الله. فحرمات الله كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والقرآن كلها من حرمات الله. فربط المسألة بأصلها في الشريعة، تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر، ويدخل في تعظيم الشعائر تعظيم القرآن، ويدخل في تعظيم الحرمات تعظيم القرآن أيضا، ومن تعظيم القرآن تعظيم أصحابه. وفي الآية الثالثة: واخفض جناحك للمؤمنين، وهي عامة، إذا أمرنا بخفض الجناح لكل مؤمن فأهل القرآن من باب أولى، وخفض الجناح الإكرام والتواضع لهم. وفي الرابعة نص على تحريم أذية المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وفيها ترتب هذين الوصفين الذميمين، البهتان والإثم الذي وصفه الله بأنه مبين. كل ذلك تبشيعا لهذا الباب وردا لأهل الإسلام عن الوقوع فيه. نعم. وفي الباب حديث أبي مسعود وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمين في الباب الثاني. ما علاقة حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأثر ابن عباس كان أصحابه كان القراء وأصحاب مجلس عمر؟ هذا نوع من الإكرام، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تكريم لهم، وأصحاب القراء القراء أصحاب مجلس عمر هو تكريم لهم أيضا، هو يستشهد بوجوه من الشريعة تدل على إكرام أهل القرآن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود وهو حديث حسن. هذا حكم من المصنف الإمام النووي على الحديث بالحسن، والحديث عند أبي داود، وضعفه كثير من أهل العلم لجهالة الراوي عن أبي موسى الأشعري وهو أبو كنانة مجهول الحال، وبين المحدثين جدل في جهالة هذا الراوي عن أبي موسى ويروي عنه الحديث وحديثا آخر. والمقصود أن الحديث فيه نص على إكرام أهل القرآن، بل وجعل ذلك من علامة تعظيم الله في قلب المسلم. إن من إجلال الله تعالى، عبد الله تحب الله تجل الله في قلبك وتعظمه، أمارة ذلك وعلامته إكرام ثلاث فئات من البشر. قال: إكرام ذي الشيبة المسلم، كل من شابت لحيته أبا كان أو عما أو خالا أو جدا أو قريبا أو غريبا أو بعيدا، مسلم شابت لحيته في الإسلام، إن من الوقار الذي نتعلمه والأدب في شريعتنا احترام الكبار وإجلالهم وتوقيرهم، فيقدمون على غيرهم ويحترمون في رأيهم ويتغاضى عن زلتهم وخطائهم، وأن ما يدفعنا إلى ذلك أدب تؤدبنا به الشريعة أولا. ورغبة في نيل هذا الوصف والكرامة في هذا الحديث، أن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة، وتعامل كبيرهم كأب لك أو أخ أكبر أو شخص له عليك فضل وقد لا تعرفه، قابلته في مطار، وقفت معه في شارع، صليت بجواره في مسجد ما تعرفه ولا رأيته من قبل، لكن احترامك له وتقديمك إياه عند الدخول في الباب في المصعد وفي المقعد أن يجلس في المجلس أن يتقدم إلى آخره، صور شتى. لما يشيع مثل هذا الأدب في المجتمع تظهر صور من الاحترام والوفاء والخلق الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: وحامل القرآن، أيضا هذا موضع تكريم، أن يكون أهل القرآن في مجتمعنا مقدمين محترمين، أن يكون لهم من الإعزاز والإكرام ليس لذواتهم وأشخاصهم بل لما أودع الله عز وجل في قلوبهم، فترى حامل القرآن فتحترمه احتراما للقرآن الذي في صدره. وللتكريم هذا صور شتى أيضا، أجلها وأعظمها تقديمهم علينا في صفوف الصلاة ليكونوا أئمة نصلي خلفهم. قال في وصف حامل القرآن: غير الغالي فيه والجافي عنه، من الغلو الذي يغلو فيه كما صنعت الخوارج في الغلو بالأخذ بمعنى القرآن وترك بعضه وضرب بعضه ببعض، أو الجافي عنه، أصحاب القرآن المقصرين المقصرون الذين أخذوا القرآن فضيعوا بعض حقوقه وأهملوا التخلق بأدبه وضيعوا كثيرا من معالمه، أولئك أهل تقصير. فإذا كان أهل القرآن مقصرين في أنفسهم بالأخذ بالقرآن والقيام به حق القيام، جلبوا على أنفسهم انتقاص الناس وسقوطهم من أعينهم، ولهذا قال: غير الغالي فيه والجافي عنه. ثم قال في الثالثة: وإكرام ذي السلطان المقسط، العادل صاحب السلطة والحكم والإمارة، لأنه لا يستقيم للمجتمع أمر ولا تستحب تستتب حياة ولا يستقيم نظام إلا باحترام ذي السلطان، السلطان الأعظم ولي الأمر والحاكم، أو السلطان فيما دونه، فصاحب كل سلطة في موضع كلمته ونفوذ أمره صاحب سلطان، فالمدير والمسؤول والرئيس والوزير والمباشر كل هؤلاء ذو سلطان. وكذلك الأب في بيته صاحب سلطان على بيته، لكن الحديث يراد به السلطان الأعظم الإمام وولي الأمر، لأن من احترامه وأدبه وحفظ حقه بقاء هيبته ونفوذ كلمته، وبالتالي استتباب الأمر ونفوذ الحكم حتى يبقى للجماعة رباطها ويستقيم لها عمادها ويحفظ لها هيبتها بحفظ هيبة إمامها. إذ لو انخرم هذا الباب وتسلط السفهاء والأوباش والأوغاد فكانت منهم التعديات والإساءة والتشويه المتعمد للحاكم لولي الأمر، تجرأ الناس فسقطت الهيبة، وإذا سقطت الهيبة انفضت وانقضت العرى التي تحكم البلاد، فيكون أمر الناس فوضى، فإذا شاعت الفوضى واختل النظام وانفرط العقد لن يستتب أمر وسيتسلط الشيطان من أبواب شتى للفساد والإفساد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث: هو حديث صحيح. الحديث عند أبي داود في السنن وعند البزار في مسنده البحر الزخار. قال النووي: البزار صاحب المسند بالراء في آخره، تفريقا بينه وبين بعض الألقاب مثل البزاز التي تكون من صناعة البز، فأراد أن يفرق بينهما. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث: هو حديث صحيح. فعزى تصحيح الحديث إلى الإمام الحاكم رحمه الله. حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أعل أبو داود وقد روى الحديث، أعل الحديث بعدم إدراك الراوي ميمون لعائشة رضي الله عنها. قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. إنزال الناس منازلهم تقديرهم واحترامهم بقدر ما هم عليه من الرتب والمناصب والأماكن التي هم فيها. إنزال الناس منازلهم احترامهم بقدر ما معهم من العقل والعلم والحلم. إنزال الناس منازلهم معرفة ما لهم من الوجاهة والرياسة والمنصب الذي يستحقونه، فينزل الناس منازلهم. هو أيضا من أخلاق الإسلام الكبيرة وأدبها العظيم الذي عممت به، وإن كان الحديث يعني ضعيف السند لكن المعنى في الأصل هو من الأخلاق العامة التي تحتكم إليها آداب المسلمين. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. هذا من أجل وأعظم صور تكريم صاحب القرآن التي جاءت بها سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. في غزوة أحد كلكم يعلم مصاب المسلمين، حيث استشهد منهم 70 شهيدا يوم أحد. ولما انتهى القتال آخر النهار وانصرفت قريش وأبعدها الله عن المدينة، عزم النبي عليه الصلاة والسلام على دفن شهداء أحد في موضع استشهادهم في ساحة أحد، والعدد كبير 70 شهيدا، ولا قدرة لبقية الجيش وهم دون 700 كما تعلمون، لما انخذل عبد الله بن أبي بثلث الجيش وكانوا 1000 فما بقي إلا 700. 700 بعد مقتل 70 ليس فيهم إلا جريح أو مطعون أو مضروب، ما فيهم أحد سلم، بل حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد سقط في الحفرة التي حفرها الخبيث بن أبي قمئة فانكسرت رباعيته وسقط على جنبه وشج عليه الصلاة والسلام وسال الدم على وجهه الشريف ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته، فالكل مصاب يوم أحد. فمن الذي يسعه أن يحفر 70 قبرا ل70 شهيدا وهم يريدون العودة الآن إلى المدينة وإتمام المهمة قبل مغادرة المكان؟ فكان من الحلول أن يجمع الاثنان والثلاثة في قبر واحد، فبدل أن يحفر 70 قبرا سيحفر 30 قبرا أو نحوها، هو أهون وأخف عليهم. ثم سيجمع كل 2 أو 3 في لحد واحد، فكلما حفروا حفرة وجهزوها جمعوا 2 و3 ويؤذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزل في الحفرة عليه الصلاة والسلام ويتلقاه بيده الكريمة ليلحده في القبر ويصعد. فكلما جمعوا اثنين أو ثلاثة من قتل أحد يأتي فيقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى واحد قدمه في اللحد على صاحبه. وفي بعض الروايات أنه كان يجمع بين الرجل وصاحبه، يعني من كان له صحبة وأخوة معه، فكما اصطحبا في الدنيا يصطحبان في القبر. لكن هذه والله يا إخوة من أعجب الإشارات، يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن فيقدمه، هل هو تكريم؟ تكريم وقد مات؟ ما يدري، يعني هو سيدخل قبل صاحبه في اللحد. تكريم لو كان حال الحياة، تكرم شخصا تقدمه على غيره، تبدأ به قبل الآخرين، أنت أفرحت قلبه وأسعدته، الآن هذا شهيد. الموقف يا إخوة ليس موقف تكريم لمن بدأ في اللحد، هل دخوله في الحفرة قبل صاحبه دلالة على شيء يستحقه في الآخرة قبل صاحبه؟ هذا ليس له دلالة، هي والله باختصار شديد رسالة لي ولك وللأمة إلى يوم القيامة، تقول حيثما وجدت فرصة لإكرام صاحب القرآن فافعل، وكلما وجدنا مجالا نعلن فيه إكرامنا لأهل القرآن وتقديمهم على غيرهم فينبغي أن نفعل. مشهد عجيب والله، كلما جمع اثنان ويأتي عليه الصلاة والسلام أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. أبعد هذا يزهد صاحب القرآن في أخذه للقرآن، ونزهد مع أبنائنا وأولادنا بنين وبنات في توجيههم للعناية بالقرآن وأخذ القرآن؟ هذا موقف تكريم عجيب، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله في هذا الموضع، وهو يلتفت ويلفت أنظار الأمة إلى هذا المعنى العظيم، تكريم أهل القرآن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النووي رحمه الله لحد، قدمه في اللحد، قال لحد القبر بفتح اللام وضمها، لحد ولحد لغتان مشهورتان، قال والفتح أفصح، وهو شق في جانبه القبلي يدخل فيه الميت، يقال لحدت الميت وألحدته، يعني أدخلته في اللحد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه البخاري. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كذا في النسخة عندكم. نعم. وفي نسخة النووي في التبيان قال فقد آذنني بالحرب، وعزاه إلى البخاري، وفي صحيح البخاري هكذا آذنته. وإنما أقول قال النووي أو أورد النووي رحمه الله الرواية بلفظ فقد آذنني، لأنه فسرها في الباب العاشر فقال آذنني أي أعلمني، ومعناه أظهر محاربتي، فأورد المصنف الرواية بلفظ فقد آذنني، لكن الصواب كما عند البخاري في الصحيح والحديث معزون فقد آذنته، والمقصود أن الله عز وجل يحذر العباد من إيذاء أوليائه، وأن من تعرض لأوليائه بالأذى فقد أعلن الحرب مع الله، وهذه إعلان الهلاك والخسارة. من الذي يقوى على حرب الله فضلا عن أن يعلنها؟ طيب ما علاقة هذا بالباب في إكرام أهل القرآن؟ طيب أكمل. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى قالا إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. نعم. هو استند إلى هذا أنه يدخل في عموم الأولياء وجنس الولاية أهل القرآن، نسب إلى أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، لأن ولاية الله ما تنال إلا بالعلم، بالعلم بشريعة الله التي أنزلها على العباد. وأورد حديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله تعالى بشيء من ذمته. عز الحديث إلى الصحيحين، وهذا سهو من المصنف الإمام النووي رحمة الله عليه، فإن الحديث ليس إلا عند مسلم في صحيحه وليس عند البخاري، وكذلك أورده في رياض الصالحين على الصواب وعزاه إلى مسلم وحده فقط. أبو حنيفة قال النووي رحمه الله اسمه النعمان بن ثابت بن زوطة، والشافعي قال النووي رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي. نعم. وقال الإمام الحافظ أبو قاسم بن عساكري رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله تعالى في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كلام الإمام أبي القاسم بن عساكر الذي أورده في تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله من العبارات التي أصبحت تحفظها طلبة العلم، لأنها تبين جلالة قدر العلماء وتحفظ مكانتهم وتدل على الأدب معهم. العبارة مشهورة يحفظها عامة طلبة العلم: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. هذه العبارة في الجملة تدل على معنى عظيم، وهو احتفاظ الأمة بأقدار العلماء إجلالا واحتراما ومهابة، وإمساك الجهال عن التسلط عليهم، وأن من لا يعرف قدر العلماء لا يحفظ لهم حقهم. قوله لحوم العلماء مسمومة يقصد تناول أعراضهم، وإن كان لحم المسلم عامة حرام، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، هذا في الجملة، لكن أهل العلم أشد حرمة لما معهم من العلم. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام شدد على مسألة الاعتداء على الأعراض، خصوصا يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على هل بلغت. وقالها أيضا في صعيد خطبته يوم النحر. فهذا أصل كبير. وأما أهل العلم فإن انتقاصهم والتعدي عليهم والحط من أقدارهم مدعاة إلى فساد عريض في الأمة، تدري ما هو؟ سقوطهم من مناصب القدوات في أعين الناس، تجرئة السفهاء والعامة عليهم، عدم احترام الناس لما يصدر عنهم من فتوى وقضاء وحكم. فإذا حصل ذلك انفرط نظام الشريعة وتبددت الأحكام وصارت الناس فوضى، سيكون العبث في دين الله عز وجل والهزء والسخرية بدين الله. فهم ليسوا مقدسين لأشخاصهم، لكنهم حراس الشريعة وحماتها والواقفون على أبوابها وخدامها والساقون الناس من حوضها. كل ذلك إذا أصيب بالانتقاص والسخرية والاستهزاء اهتزت الشريعة وفقدت سلطانها على قلوب الناس، ومن ثم تسلط الشيطان. فإذا زالت هيبة الشريعة والقائمين عليها وسهل على الناس التعدي عليها، لم يبقى للحرمة في دين الله قائمة. فهذا أصل كبير، وما زالت العلماء تنقل عبارة ابن عساكر رحمه الله قال: ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. يقصد القسوة وحجاب الغفلة والغلظة التي لا يستفيد صاحبها بعد موعظة ولا نصحا ولا إرشادا، نسأل الله السلامة. ثم أورد الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إشارة إلى أن المخالفة توجب على صاحبها فتنة أو عذابا أليما، وكذلك الشأن في عدم رعاية حق أهل الدين الذين هم خلفاء وورثة الأنبياء عليهم السلام في أممهم بالعلم الذي آتاهم الله عز وجل إياه. الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. هذا الباب مع البابين بعده هي مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. نعم، هذا الباب الرابع كما قال هو من الفصول المقصودة في الكتاب، وهو طويل منتشر، آداب معلم القرآن ومتعلم القرآن، وجعل فيه نحو من 20 فصلا في هذه الآداب، ربما اكتفينا بالفصل الأول منها المتعلق بالإخلاص بعد الأذان إن شاء الله تعالى.